تقول هذه السائلة بأنني حججت 5 مرات ولكنني لم أرجم، أوكل زوجي أو أخي، وذلك لشدة الزحام درءا للمفاسد، وأنا والحمد لله بأتم الصحة 2 مرات، أما في 3 فأكون حامل أو معي أولادي صغار فيرجم عني زوجي، فهل حجي صحيح وهل علي شيء؟ نعم، الحج صحيح والحمد لله، وعليك عن 2 سنتين وكلت فيهما وأنت صحيح على ما نعبك، عليك فدية دم ذبيحة عن كل واحدة تذبح مكة الفقراء. أما السنوات التي فيها أنت حامل تخشين على نفسك أو عندك صبي الصغار لا تستطيعين الذهاب بهم ولا تركهم فلا بأس، توكيله صحيح ولا حرج في ذلك.